إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب حصن المسلم لمؤلفه فضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن علي القحطاني عليه رحمة الله. وكما تعلمون جميعا، فإننا ما زلنا عند ذكر السنن التي أوردها المصنف تحت أذكار الاستيقاظ من النوم. تكلمنا عن السنة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم تكلمنا عن السنة الثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. بقي لنا سنتان نكمل الحديث عليهما في درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا، وهما السنة الثالثة والرابعة. أما السنة الثالثة فيقول المؤلف في قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وهذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام الترمذي في سننه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استيقظ فليقل. ثم ذكر الحديث، وهو جزء من حديث جاء في أوله أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه. فلينفضه، والنفض هو تحريك الشيء لتنظيفه مما علق به من غبار أو تراب أو نحو ذلك. قال: فلينفضه بصنفة إزاره. وصنفة بكسر النون هي حاشية الشيء، هي حاشية الشيء، ولهذا يقال للثوب أربع صنفات. إذن قال: فلينفضه بصنفة إزاره، يعني بحاشيته، ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد. يعني لما يقوم العبد من فراشه ويترك الفراش كما هو، فإذا رجع إليه وأراد أن ينام فعليه أن ينفض ذلك الغطاء، لأنه لا يدري ما خلفه، يعني من هوام ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الحديث. ثم ذكر قوله: فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن بذكره. وهذا الحديث أيضا رواه النسائي في السنن الكبرى مقتصرا عما ذكره المؤلف، ورواه أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وهؤلاء الثلاثة يعني الترمذي والنسائي وابن السني رووا هذا الحديث بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في فاتحة هذا الحديث: الحمد لله، الحمد لله. فأل هنا في قوله الحمد للاستغراق، بدليل أنه يمكن تعويضها بكل، يعني أن تحذف الألف واللام وأن تضع مكانها كل فيصح المعنى، فتقول كل حمد لله، كل حمد لله. إذن فأل التي هي للاستغراق يصلح أن يجعل مكانها لفظ كل، فإذا حذفت ووضع لفظ كل واستقام المعنى فهذا دليل على أن الألف واللام للاستغراق. وقد تقدم معنا معنى الحمد، وأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. وقوله لله، اللام فيه تحتمل أمرين. لله، اللام في قوله لله تحتمل أمرين، وهما الاختصاص والاستحقاق. إذن فهي تكون للاختصاص، أي أن المختص بالحمد الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هو الله جل وعلا وحده، بمعنى أنه الوحيد الذي يحمد حمدا مطلقا، يحمد على كل حال سبحانه وتعالى، هو الذي يحمد حمدا مطلقا ويحمد على كل حال وحده جل في علاه. وأما غيره فإنه إن حمد فإنه يحمد حمدا مقيدا، أي أنه يحمد على شيء معين وعلى شيء مخصوص أحسن فيه. وإلا فإن الحمد المطلق والكامل إنما هو لله جل وعلا وحده. إذن فتكون اللام في قوله لله للاختصاص، فهو المختص بالحمد الكامل المطلق جل في علاه. وتحتمل أنها للاستحقاق، يعني أن المستحق لجميع المحامد وهو أهل لها هو الله جل وعلا وحده. وبمعنى آخر يعني نقول إنه لا يستحق أحد الحمد أصالة إلا الله عز وجل، لا أحد يستحق الحمد أصالة إلا الله جل في علاه. وأما غير الله عز وجل فإنه وإن استحق الحمد فإنه يستحقه تبعا لا أصالة، يستحقه تابعا لا أصالة، لأن يعني الذي يستحق الحمد أصالة هو الله جل وعلا وحده. وأما غيره فيستحقه إن استحق فإنه يستحقه تبعا، لأن كل من أحسن إلى غيره فإنما إحسانه بأمر الله، نعم يحصل بأمر الله الشرعي وبأمره جل وعلا الكوني. إذن فعلى ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، يكون معنى قول القائل الحمد لله أن الحمد الكامل والمطلق لا يكون إلا لله، وأن الحمد الكامل والمطلق مستحق لله جل وعلا وحده، فهو سبحانه وتعالى المحمود في الدنيا وفي الآخرة، وهو جل وعلا المحمود وحده في العالم العلوي والسفلي، لأنه جل في علاه كامل في أسمائه وكامل في صفاته وكامل في أفعاله وهكذا، فإنه جل وعلا كامل في جميع أموره جل في علاه وشؤونه. ومما يحمد الله عليه كمال إنعامه سبحانه وتعالى، ومن هذه النعم العظيمة والجليلة نعمة العافية في الجسد، أن تصبح يا عبد الله وأنت معافى في جسدك، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن العافية في الجسد هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ من نومه الحمد لله الذي عافاني في جسدي. نعم، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة الذي عافاني في جسدي، وهذه النعمة يا إخواني لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضدها، وقد قيل وبضدها تتميز الأشياء، فمن ابتلي بضد هذه النعمة عرف قدرها، يعني أن من ابتلي، نسأل الله السلامة والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين، من ابتلي بالأسقام والأمراض الجسدية وما يتبعها من الأوجاع فإنه يعرف قدر نعمة أنه يصبح معافى في جسده، فهذه نعمة عظيمة، وإذا أردت أن تدرك قدر نعمة الله عز وجل عليك فاذهب فقط إلى المستشفى لتنظر كيف يعاني من ابتلي في جسده. ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة المباركة، أن نحمد الله عز وجل على نعمة العافية في الجسد، فمن أصبح معافى في جسده من الأمراض والأسقام والأوجاع فليعلم أن هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليه، نعم نعمة عظيمة تستحق الحمد وتستحق الشكر، ولكن للأسف كثير من الناس لا يستشعر قدر هذه النعمة، وخاصة في زماننا لما نحن فيه من هذه الرفاهية التي نعيشها، وخاصة أننا في منامنا الواحد منا ينام في غرفة نظيفة وفراش وثير وغطاء ناعم، يعني نأمن بحفظ الله سبحانه وتعالى لنا من جميع المهلكات، لكن تصور يا عبد الله لو أنك نمت في الصحراء مثلا، ألا تخشى على نفسك من لسعة حية أو لدغة عقرب أو غير ذلك من الهوام؟ لا شك أنك تخشى على نفسك من ذلك. ولو أنك نمت في الصحراء ثم أصبحت وكتب الله عز وجل لك السلام من جميع ذلك، فإن هذا يستوجب الحمد والشكر. وعلى كل حال، فالعبد سواء كان في الصحراء أو في غيرها، في أي مكان، إذا أصبح معافى في جسده فليعلم أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه النعمة تستوجب الحمد والشكر. فعليه أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ثم يقول بعدها: ورد علي روحي. وهذه أيضا من النعم العظيمة الجليلة التي تستوجب الحمد، لأن العبد إذا نام أيها الإخوة قبضت روحه. وتقدم معنا أن النوم يشترك مع الموت في انقطاع تعلق الروح بالبدن، يعني العبد إذا نام خرجت روحه، وإذا مات خرجت روحه، يعني الروح لا تعلق لها بالبدن. لكن انقطاعها في النوم كما عرفنا فيما تقدم انقطاع ظاهر، يعني يبقى معه النفس، وأما في النوم فهو انقطاع باطن لا يبقى معه النفس. فبقاء النفس إذن عند النوم هذا يسمى بالموتة الصغرى، لهذا يسمى النوم بالموتة الصغرى، لأن الجسد يبقى فيه النفس وتغادره الروح، ثم ترجع إليه هذه الروح بإذن الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ورد علي روحي. ولو شاء الله سبحانه وتعالى ألا ترجع لا ترجع، نعم، لو شاء الله سبحانه وتعالى ألا ترجع لا ترجع، ينام الإنسان ثم لا يستيقظ بعد ذلك ويكون في عداد الموت، لأنه قد جاء حينئذ أخ النوم وهو الموت أو الموت الكبرى. وهذا كله يدل عليه قول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والمراد بالأنفس، الله يتوفى الأنفس، المراد بها هنا الأرواح، نعم المراد بها الأرواح، لأن العلماء اختلفوا في النفس والروح هل هما شيء واحد أو هما شيئان مختلفان، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. أشار إلى هذا الخلاف القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره، ثم قال: والأظهر أنهما شيء واحد، وهو الذي تدل عليه الآثار الصحاح. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن النفس والروح شيء واحد، شيء واحد. المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد هذه الحقيقة، فيعبر تارة عن النفس بالروح وتارة عن الروح بالنفس. والشاهد هنا أيها الإخوة أن المستيقظ من النوم يحمد الله تعالى على إرجاع الروح إليه فيقول: الحمد لله الذي رد علي روحي. وهذه نعمة جليلة تستوجب الحمد والشكر، لأن كل يوم يا عبد الله زاد من عمرك في هذه الدنيا على طاعة الله عز وجل فهو خير لك، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وساء عمله، كما رواه الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه. نعم، إذن فكون الله عز وجل أنعم عليك يا عبد الله بإرجاع الروح إليك، وكان بإمكانه جل في علا أن يقبضها وأن لا ترجع إليك، فهذه نعمة من الله أنعم بها عليك، عافاك في جسدك ورد عليك روحك. نعم، نعمة عظيمة لمن تأملها. ومن آثار هذه النعمة ما يأتي في تمام الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وأذن لي بذكره، وأذن لي بذكره، أي أن من نعمته علي سبحانه وتعالى أن يسر لي المواصلة في ذكره تحقيق للعبودية له جل في علاه. ولهذا قال: وأذن لي بذكره. قوله وأذن لي، الإذن من الله سبحانه وتعالى هو على قسمين: هناك إذن شرعي، إذن شرعي، والإذن بالذكر الشرعي هذا مرخص فيه إلى أن تقوم الساعة، لأنه قد دلت عليه الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم، كقوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، وكقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فالذكر إذن هذا الإذن فيه مشروع في كل وقت وفي كل حين: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأما الإذن الثاني فهو إذن كوني، إذن كوني، وهذا هو المراد هنا: وآذن لي بذكره، يعني إذنا كونيا، إذنا كونيا، لأن هناك من لا يوفق بهذا الذكر، وهذا ما يظهر كونه نعمة تحتاج إلى شكر مسديها ومبديها، وهو الله جل في علاه. إذن فإذن الله عز وجل لك يا عبد الله بذكره هذه نعمة من الله. وإذا أردت أن تستشعر قدر هذه النعمة عليك فانظر في حال الذين لا يوفقون لها. نعم، وهم على صنفين: الصنف الأول وهم الأموات، هم الأموات، مات، نام الإنسان فلم يستيقظ، صار في عدد الموت، والميت لا يستطيع زيادة من أي عمل صالح، لأنه قد انتقل من دار العمل والاجتهاد فيه إلى دار الحساب والجزاء، كما قال عمر رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذن فاستشعر قدر نعمة الله عليك حين أذن لك بذكره ولم تكن في عداد الأموات، وإنما رد عليك الروح وعافاك في جسدك. والصنف الثاني وهم أموات القلوب الذين عوفوا في أجسادهم وردت أرواحهم إليها، ولكنهم لم يستشعروا قدر نعمة الله عليه، وما أكثرهم في زماننا. انتبه أيها العاقل لهذه الحقيقة. كثير من الناس اليوم يقومون من نومهم كما تقوم الأنعام، بل ربما الأنعام أفضل منهم لأنها ميسرة لما خلقت له. وأما هذا العبد فقد خلق لعبادة الله وحده، ومع ذلك تراه يقوم من نومه كما تقوم الأنعام، ويعيش يومه كما تعيش الأنعام. لا تراه ذاكرا لله تعالى، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. من حين أن يقوم من نومه في الصباح لا يفكر إلا في أكله وفي شربه أو في ذهابه إلى عمله أو إلى دراسته. هؤلاء هم الأموات حقا، هؤلاء هم الأموات حقا. نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء لم يؤذن لهم بذكره، لم يأذن لهم بذكره. ولهذا فإن الموفق منا أيها الإخوة هو الذي يحرص كل الحرص على حمد الله عز وجل وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها ما ذكر في هذه السنة المباركة، وهي ثلاث نعم: نعمة المعافاة بالجسد، بالسلامة من جميع الآفات، ونعمة رد الروح إلى الجسد، وإلا صار العبد في عداد الموتى، ونعمة الإذن بالذكر، وقد حرمها الكثيرون وهم على صنفين كما تقدم. إذن فالجدير بالذكر والتنبيه عليه هنا أيها الإخوة، ألا يغفل الواحد منا على طلب العون من الله عز وجل على تحقيق ذلك. ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، احفظ هذا الدعاء فإنه دعاء نافع جدا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تستشعر حاجتك وفقرك إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى لما استطعت أن تذكره، ولما استطعت أن تشكره، ولما استطعت أن تحسن عبادتك. فتقول هذه الكلمات وتنبع هذه الكلمات من قلب يستشعر الفقر والحاجة إلى الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن فلاحظ هذه الكلمات المباركات التي يستفتح بها العبد يومه: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. هذه سنة مباركة عليك يا عبد الله أن تحرص عليها، وأن تأتي بها إذا استيقظت من النوم اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة المباركة نستفيد منها ما يأتي. أولا، نستفيد منها أن من علامات رضا الله عز وجل عن عبده وتوفيقه له أن يستفتح يومه وأن يبدأ يومه بالعمل بهذه السنة. هذا من توفيق الله لك. إذا رأيت يا عبد الله أنك حينما تستيقظ من النوم في كل صباح تأتي بهذا الذكر والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك موفق وأنت على خير. وإلا وإذا كنت تتركها وتغفل عنها وتنساها فعليك أن تراجع نفسك وأن تحاسب نفسك، لأنه يخشى أن يكلك الله إلى نفسك، وإذا وكلك الله إلى نفسك فإنك والله لن تفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلذلك عليك أن تحاسب نفسك وأن تراجع نفسك وأن تجاهدها على إحياء هذه السنة والعمل بها واستفتاح اليوم بالعمل بهذه السنة، لأنها سنة مباركة تشتمل على حمد الله تعالى والإقرار له بالربوبية والألوهية سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه السنة أن الله تعالى هو أهل المحامد والمستحق لها وحده، وهو المختص بالحمد الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فله الحمد الكامل المطلق جل في علاه. وهذا عرفناه من قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، فالألف واللام في الحمد الاستغراق استغراق جميع المحامد، واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص. الفائدة الثالثة من فوائد هذه السنة المباركة أن إذن الله تعالى على قسمين، إذن شرعي وإذن كوني، والإذن الكوني هو المراد في هذا الحديث، والإذن الكوني هو المراد في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وأذن لي بذكره. الفائدة الرابعة والأخيرة أن نعمة عافية الجسد ورد الروح إليه مطلوبتان لنعمة ذكر الله تعالى. ولهذا فإن من تمام يقظة العبد وعلو همته أن يستثمر تلك النعمتين فيما ينفعه يوم القيامة. نعم، أن تستثمر نعمة العافية في الجسد ونعمة رد الروح إليك، تستثمرها في الحرص على ما ينفعك يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. لأنه أيها الإخوة لا تطلب الحياة وطول العمر إلا لأجل الزيادة من العمل الصالح. يتمنى الواحد منا أن يزيد الله في عمره وأن تطول به الحياة، لا لأجل عيش في هذه الدنيا فقط، ولكن لأجل الازدياد من العمل الصالح. لأن عمرك الحقيقي هو ما عشت في طاعة الله. نعم، هذا هو العمر الحقيقي، وهذا الذي تسعد وتفرح به يوم القيامة. بل لا تطيب الحياة إلا بذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن فنعمة العافية في الجسد ونعمة رد الروح إلى الجسد هذان نعمتان مطلوبتان لنعمة ذكر الله سبحانه وتعالى. فاحرص إذن يا عبد الله على أن تستثمر ذلك في تحقيق مرضاته سبحانه وتعالى والإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، حتى تنتفع بذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا ما يتعلق بالسنة الثالثة. ثم أورد المصنف رحمه الله السنة الرابعة، قال رحمه الله قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآيات المباركات أيها الإخوة آيات من آخر سورة آل عمران، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا استيقظ من نومه، يعني قبل أن يتوضأ ويصلي فإنه يقرأ هذه الآيات صلى الله عليه وسلم. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة بيتوتة ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة مليئة بالفوائد، والذي يهمنا هنا أيها الإخوة هو ما يتعلق بقراءة هذه الآيات عند الاستيقاظ من النوم. ومما جاء في تلك القصة وهو الشاهد لما نروم قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبر ابن عباس هنا أنه نام عند خالته ميمونة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالة ابن عباس كانت من أمهات المؤمنين وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه، فنام عندها ابن عباس ليرى ما يقوم به صلى الله عليه وسلم في الليل. قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نام يعني في أول الليل حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، يمسح النوم عن وجهه بيده. وهذه سنة، إذا قام الإنسان من نومه يمسح بيده النوم عن وجهه. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. نعم، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. الحديث. إذن هذا الذي ذكرته هو الشاهد في هذا الحديث، الذي ذكرته هو الشاهد في هذا الحديث. إذن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم قرأ، ولاحظ هنا أن الشاهد في هذه الجملة التي ذكرتها أن نعرف متى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات المباركات، أن نعرف متى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات المباركات. وعلى حسب رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت بعد الاستيقاظ وقبل الوضوء والصلاة، يعني بعدما استيقظ صلى الله عليه وسلم مسح عن وجهه بيده، يعني مسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ الآيات، يعني قبل أن يتوضأ وقبل أن يصلي. وهذه الآيات المباركات أيها الإخوة ينبغي لكل من قرأها أن يتفكر فيها، لأنها تضمنت معاني عظيمة جدا. نعم، معاني عظيمة جدا، من أراد معرفتها فعليه بكتب التفسير، يرجع إلى ما كتبه أهل التفسير في تفسير هذه الآيات المباركات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب إلى آخر سورة آل عمران. والذي يهمنا هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقها: لقد أنزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ثم قرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، كما رواه ابن عباس من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل، هذا وعيد، لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن العاقل الذي يسمع هذا الوعيد يحرص على أن يتفكر ويتأمل ويتدبر في هذه الآيات المباركات. وقد روى ابن أبي الدنيا بسنده عبد الرحمن بن سليمان رحمه الله أنه قال: سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل. يعني كأنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأه لم يتفكر فيها. يعني يسأل عبد الرحمن بن سليمان، انظر إلى حال السلف، يسأل عن القدر الذي إذا فعله ماذا؟ لم يدخل في هذا الوعيد، لم يدخل في هذا الوعيد وينجى وينجيه الله سبحانه وتعالى من هذا الوعيد. فأطرق هنية، قال عبد الرحمن بن سليمان عن الأوزاعي أنه أطرق هنية، يعني فترة من الزمن، فترة يسيرة، ثم قال لإمام الأوزاعي، قال: يقرأهن وهو يعقلهن. هذه خلاصة الجواب، يقرأهن وهو يعقلهن، يعني فلا يشمله الوعي، معنى أنه، معنى ذلك أنه يفهم معنى تلك الآيات، وهذا يدركه العبد بقراءة ما كتبه أهل العلم في تفسيرها، مع حرصي على حفظ تلك الآيات بعد قراءتها. فإذا حرص العبد على حفظ تلك الآيات من آخر سورة آل عمران، ونذر في كلام أهل العلم في تفسيرها، فإن ذلك يحقق له ماذا؟ أن يعقل ما جاء فيها من المعاني، ولا يشمله الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن هذه السنة المباركة، وهي قراءة هذه الآيات، يستفاد منها ما يأتي. أولا، يستفاد منها أن القرآن منهج حياة للعبد المسلم. نعم، القرآن منهج حياة لك يا عبد الله، فعليك أن تحرص على تلاوته آناء الليل وطرف النهار. وها هو صلى الله عليه وسلم يبدأ به ويستفتح به يومه، يبدأ بقراءة كلام الله عز وجل. هذا مما يستفاد من هذه السنة. ثانيا، مما يستفاد من هذه السنة أن المقصود من إنزال القرآن تلاوته وتدبره تدبرا يبعث على العمل بما فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن فليس المقصود من إنزال القرآن هو الاقتصار على التلاوة فقط والحرص على تحسين الصوت بالتلاوة فقط، وإنما المراد أن يتبع ذلك التدبر المثمر للعمل، لأن العمل بالقرآن هو المقصود. ولهذا، وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأصحابه شيئا من العلم وقال: ذاك أوان ذهاب العلم. قال رجل من أصحابه: وكيف يذهب العلم يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن ونقرئه لأبنائنا ويقرئه أبناؤنا لأبنائهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ فدل هذا الحديث العظيم على أن المقصود من تلاوة القرآن ومن إنزال هذا القرآن هو التدبر والعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نعم، هذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فيحرص العبد على التلاوة والتدبر والعمل بهذا القرآن. مما يستفاد أيضا من هذه السنة أن محل الإتيان بها يكون بعد الاستيقاظ من النوم وقبل القيام للوضوء والصلاة. أيضا مما يستفاد من هذه السنة حرص السلف صغارا وكبارا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يبلغ الحلم، لكن انظر ماذا قال: قال: فصنعت مثل ما صنع. نعم، صنعت مثل ما صنع. هكذا يجب أن يكون المسلم حقا والسلفي صدقا، يصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نقرأ ولا نكتب، وإنما نصنع مثل ما رأيناه يصنع، يعني تسليم وانقياد تام لهديه صلى الله عليه وسلم. نصنع مثل ما رأيناه يصنع صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون المسلم يربي نفسه على الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرها وكبيرها. يحرص على أن لا يترك من السنة شيئا. نعم، لا أن يكون حاله كحال بعض مرضى القلوب، هذه قشور وهذه كذا، فيترك كثير من السنن بدعوى أنها ليست من أصول الدين وإنما هي قشور، هكذا يسمونها، وهذه كلمة خطيرة في حقيقتها. فالواجب على المسلم أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة. قال ابن عباس: فصنعت مثل ما صنع. قال ابن عمر: نصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة والأخيرة أنه لما كانت آيات المعرفة لله عز وجل تكون في الآفاق وقد تكون في الأنفس، بدأ بالآيات التي هي للآفاق لأنها أعظم، كما ذكر ذلك البقاعي في تفسيره. فبدأ بقوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب. ونختم مجلسنا هذا بكلمة عن التفكر، وهو كلام ماتع ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، وهو موجود في تفسيره. فذكر رحمه الله التفكر فقال: أصل الخير والشر من قبل التفكر، أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض. هذا كله منبعه من أي؟ من التفكر. فإن التفكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض. قال: وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. أجل الأفكار أن تشغل فكرك يا عبد الله في المعاد، يعني في الآخرة، ومصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، وأيضا أن تشغل فكرك في دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها التي تقطعك عن الدار الآخرة تجتنبها وتبتعد عنها. قال: فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. قال: ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. نعم، قال: فعلى هذه الأفكار الثمانية دارت أفكار العقلاء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أراد الاستزادة والبسط في هذه المسألة فليرجع إلى تفسير ابن القيم، فقد يعني ذكر أكثر من هذا الذي ذكرته، لكن أنا اكتفيت هنا بالإشارة، واللبيب تكفيه الإشارة. إذن هذا آخر ما لدينا في سنة الاستيقاظ من النوم، أو السنة التي ذكرها المصنف في الاستيقاظ من النوم. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يوفقنا لإحياء هذه السنن، وأن نأتي بها إذا استيقظنا من نومنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والواحد منا كما قلت قد يغفل، لكن عليه أن يذكر نفسه وأن يحاسبها كلما غفلت، فهذا التذكير وهذه المحاسبة للنفس تكون فيها عبودية، لأنه إذا ندم عن تركه لتلك السنة فالندم هذا توبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. ونسأله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.